بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يخبر سبحانه وتعالى أن عيسى بن مريم عليه السلام أجاب الحواريين الذين طلبوا منه أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم مائدة من السماء، وطبعا هم قد صاغوا سؤالهم بصيغة سيئة، فقالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال لهم رسولهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كيف تقولون يعني هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فإن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى. وهذا لما في سؤالهم من أولا استعظام هذا الأمر على الله: هل يستطيع؟ ثم يقول ربك ما يقول ربنا. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ففزع عيسى بن مريم عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى طالبا أن يحقق الله تبارك وتعالى ما طلبه يعني أصحابه وحواريه منه، فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، نتخذ اليوم الذي تنزل هذه المائدة من السماء عيد، يعني يوم نحتفل به كل عام لتذكر هذا، تذكر نعمة الله تبارك وتعالى وهذه المعجزة الباهرة التي ينزلها، يعني يقيمها الله تبارك وتعالى ويحققها لهم. تقولنا عيدا لأولنا، أول هذه الأمة الذين هم عيسى عليه السلام، وآخرنا كذلك يحتفلون بها ويذكرونها. وآية منك، آية منك علامة على يعني أن ما أنزلته علينا حق وأن دينك حق. وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين، أن هذا كذلك من الرزق الذي يفرحون به ويأكلونه ويعني يتمتعون به متعة في هذه الدنيا، وأن هذا طعام أتاهم من الغيب بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مجيبا عيسى عليه السلام: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه استجاب لهم ما طلبوا، وأنه سينزل عليهم وسينزل عليهم هذه المائدة كما اقترحوا. ولما كانت هذه آية هم اقترحوها بأنفسهم، فإن من كفر بعد هذه الآية التي هو اقترحها وهو أرادها والله تبارك وتعالى أنزلها يكون هنا معاند، عناد كبير، يكون عناده أعظم العناد، وبالتالي يقول الله تبارك وتعالى، يحذرهم الله تبارك وتعالى من الكفر بعد نزول هذه الآية. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، من كفر بعد نزول هذه الآية منكم وقد شهدوا هذه الآية وقد وهم الذين اقترحوها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سيكون عذاب هذا الجاحد الكافر الذي كفر بعد آية هو اقترحها وهو أرادها عذاب لا يعذب الله تبارك وتعالى به أحدا من العالمين. هذا جاء كله هنا في سياق تقرير الله تبارك وتعالى لعيسى على هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، وهذا أمام الأشهاد، أمام الأشهاد، أمام كل من قال في عيسى بن مريم يعني تلك المقالة الفاجرة بأنه الله وأنه هو الذي يفعل وهو الذي يفعل وأنه إله من إله وأنه هو والله وروح القدس كما زعموا، تعالى الله عن ذلك، إله واحد جوهره جوهره وحقيقته وحقيقته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا تقرير أنه عبد لله تبارك وتعالى، أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعم، وكان هذا شأنه حتى مع يعني حواريه الذين طلبوا منه هذا الطلب مائدة من السماء شيء من الغيب، وأنه لم يستطع أن يأتي بهذا إلا بأن توسل إلى الله تبارك وتعالى ودعاه بكل هذا الدعاء أن يستجيب الله تبارك وتعالى له، واستجاب الله وأنزل لهم هذه المائدة. فعيسى لم يكن حتى على استطاعة أن يجيب يعني من نفسه الحواريين والذين آمنوا به بأن يأتي لهم من بطعام من الغيب بنفسه، فهذا كله أنزله الله تبارك وتعالى ليبين الله تبارك وتعالى عبودته أنه عبد مربوب لله تبارك وتعالى، ليس بيده خلق ولا نفع لأحد ولا ضر لأحد. بعد هذا يقول الله يرتب الله تبارك وتعالى على بين هذه النعم، يقرر عيسى فيقول له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله أيضا بالبناء بالصيغة الماضي، وهذا سيقوله الله تبارك وتعالى، وجاء هذا للتحقيق لتحقيق الأمر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سؤال، وهذا السؤال يراد به تقرير حتى يجيب عيسى فيقر بالحق في هذا الأمر. أأنت قلت للناس أي يوم كنت رسولا يعني في الأرض اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اتخذوني اللي هو عيسى وأمي إلهين يعني معبودين، والنصارى تزعم بأن عيسى إله حق من إله حق، وأن أمه إلهة ليست من ذات واجبات المؤمن نحو المؤمن. فليس معنى هذه الآية يعني عليك يا أيها المسلم نفسك، مر نفسك وانهى نفسك وأصلح نفسك، ولا عليك من الآخرين لا تأمرهم ولا تنهاهم، هذا فهم خاطئ. وللأسف أن هذا الفهم الخاطئ نشأ مبكرا، ففي خطبة الصديق رضي الله تعالى عنه في حياة الصديق كأنه سمع بعض الناس يعني فهموا هذا من هذه الآية، فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير فهمها أو تؤولونها على غير معناها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلمين إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن المسلمين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه عمهم الله، عمهم الله يعني أخذ العموم أهل المعاصي منهم، وكذلك الساكتون عن الأمر بالمعروف يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فهذه الآية: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، يعني ألزموها طاعة الرب تبارك وتعالى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهدى أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك نحو الغير وكنت مهتد، ما يضرك، لا يضرك بعد ذلك ضلال من ضل ولا كفر من كفر، إلى الله مرجعكم جميعا كلكم يعني أهل الهدى والضلال، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في تشريع حكم آخر من أحكام الدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم. يا أيها الذين آمنوا نداء من الرب تبارك وتعالى مع وصف أهل الإيمان بمسمى الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف، وهذا فيه حظ على الفعل وإلزام كذلك بالفعل. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحد المسلمين الموت حين الوصية، حين تجب الوصية أن يوصي إذا كان الإنسان شيء يريد أن يوصي به، سواء يوصي بمال لله تبارك وتعالى أو يوصي بشيء لأن يفعل له، أو أن يوصي بأن عليه مال لأحد، أو يوصي بأن هذا المتاع يكون في ذلك المكان، أي صورة من صور يعني ما يريد العبد أن يوصي به عند موته. إذا حضر أحدكم موت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم، يعني على العبد المؤمن الذي يعلم أنه قد حضرته الوفاة ما دام لسه ما زال في عقله ويمكن أن يوصي، فيأتي باثنين من أهل العدالة منكم، إذا هذول لابد أن يكونوا مسلمين عدلين، أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني إن كنتم مسافرين وتعذر وجود شاهدين عدلين من المسلمين فاستشهدوا شاهدين من غيركم، يعني من اليهود أو من النصارى من أمم الكفر، إذا تعذر وجود المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض، ضرب في الأرض هو السعي فيها من أجل التجارة ونحو ذلك، فأصابتكم مصيبة الموت، يعني وأنتم غرباء بعيدون عن أرض الإسلام، تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسونهما الاثنين هذول من بعد الصلاة، من بعد صلاتهم، لأن هذا أدعى أن يكونوا يعني من أهل يعني الدين، ممن يعني لا يستحلون الكذب ولا الغش، تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، يقسمان بالله يعني هذان الاثنان الذين تحبسونهما من بعد الصلاة يحلفان، حلفوهم بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني إننا نكون صادقين في شهادتنا ولا نشتري بهذه الشهادة ثمن ولو كان ذا قربى، فنحيل يعني الوصية من شخص إلى شخص ولو كان هذا الشخص يعني الآخر الذي نحيل إليه من ذوي قرابتنا، ولا نكتم شهادة الله، يعني نؤدي هذه الشهادة التي تحملناها ولا نكتمها، وسميت شهادة الله لأنهم شهدوها لأجل الله، يعني فأشهدوهم لله، والله تبارك وتعالى هنا نسب هذه الشهادة لنفسه لأن الله سيكون شهيدا عليها سبحانه وتعالى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن إذا يعني إذا كتمنا هذه الشهادة نكون إذا من الآثمين، يقسمان على هذا. ثم قال جل وعلا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، إذا تبين بعد ذلك أن هذين الشاهدين لم يشهدا بالحق وكتم وغش، فمثلا ذهب ذاهب من المسلمين ومعه مثلا مال ضخم، كان يعرف أولاده أنه لما سافر كان معه هذا المبلغ الكبير من المال، ثم مات واستشهد من استشهد يعني في هذه البلاد البعيدة من رفقته في السفر أو من نحو ذلك، ثم لما رجع والله قالوا هذا المتاع، هذا الذي أوصى فيه مثلا أبوكم وهذا الذي كان معه ولم نجد معه إلا هذا المبلغ الذي فيه، وأوصى به أن يدفع منه كذا أو يدفع منه كذا، ثم نظر وإذا هذا لقد خرج بمال كثير، وهذا مال معروف خرج مثلا بمئة ألف، والآن يقول هذا ما معه، ما وجدنا معه، وهذا الذي كل معه هو هذا الألف دينار فقط، طب أين المال الذي كان معه؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، عند ذلك هذه الشهادة يقوم اثنين آخرين من الشهداء ممن كانوا يعرفون يعني هذا الشخص الذي توفي بعيدا، فيقومان بشهادة أخرى ترد بها هذه الشهادة التي طعن فيها، فآخران يقومان مقامهما أي بالشهادة من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم، يحلفان بالله هنا إن شهادتنا هي الحق وأن هذين الشاهدين شهدا بالباطل وبالزور وأنه ليس هذا هو المال الذي كان معه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا وأننا لم نعتدي وإنما شهدنا لله، وكنا نعلم أن المال مثل الذي كان معه وأن هذا المتاع هدية هذا متاعه، وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، يعني إن كنا قد يعني اعتدينا نكون من الظالمين. قال جل وعلا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك يعني رد الشهادة بشهادة أخرى على هذا النحو وإقسام هؤلاء في هذا وإقسام هؤلاء بعد ذلك بهذا القسم المغلظ، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أدنى أقرب إلى الحق أن يأتوا بالشهادة على وجهها، هؤلاء وهؤلاء كل يأتي بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فالأولين يعلموا أنه أولا إذا حلفوا بهذا الحلف اللي فيه هذا التأكيد إن والله نشهد بالحق ولا نعتدي ولا يعني نصرف هذه الشهادة إلى غيره ولو كان هذا الغير من بني قرابتنا، يجلس بجوار أبيه ثم يأتي بعد ذلك في زعمهم لحساب الناس ليدين الأحياء والأموات دين الجميع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا يبين الله تبارك وتعالى كذبهم وافتراءهم فيما قالوه على المسيح ابن مريم عليه السلام، ويستشهد الله تبارك وتعالى عيسى هنا أمام كل الناس كل من زعم فيه ما زعم، إذ قال الله قال هنا بالماضي وهذا الأمر سيقوله الرب تبارك وتعالى يعني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والكل يشهد وهو حاضر، وعبر هنا بالماضي عن أمر يقع مستقبلا لتحقق الوقوع، فكل أمر سيتحقق وقوعه ممكن التعبير عنه بالماضي تعبيرا على هذا، كما قال تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كل هذا بالماضي وهو سيأتي لم يقع بعد انشقاق الأرض يوم القيامة، وقوله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر هذه السورة، وهذا كله لم يقع بعد، وقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، كل هذا عبر الله تبارك وتعالى عنه بالماضي ولم يقم بعد، وقوله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فهذه الآيات التي تكون عبر الله تبارك وتعالى عنها هنا بصيغة الماضي كقوله أيضا سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ولم يساقوا بعد، وسيكون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ولم يساقوا بعد وسيكون، وهذا كثير في القرآن، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ناداه الله تبارك وتعالى بنسبته إلى أمه التي شرفها الله تبارك وتعالى، وذلك أنه قد خلقه الله تبارك وتعالى من أمه من هذه الأنثى دون ذكر، أذكر نعمتي عليك، أذكرها استحضرها وأخبر بها، نعمتي عليك إحسان الله تبارك وتعالى إليه وعلى والدتك، أما نعمتي عليك فقد جاءت هنا بالتفصيل، وأما نعمة الله تبارك وتعالى على والدته أنه رعاها منذ أن ولدت بنذر من أمها تقبلها الله تبارك وتعالى بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وأنه صانها وشرفها وحفظها من كل دنس وإثم، وأن الله تبارك وتعالى يعني هيأها لعبادته كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا مريم يعني في فيما يدعو أنها جزء من الله، ولكنها إله بمعنى أنها معبودة، ولذلك يصومون لها، ينذرون لها، يذبحون لها، يسجدون لها، يقدسونها، كل يعطوها ما يعطى الرب جل وعلا من التقديس والتنزيه والتسبيح وفروض الطاعة من الصوم لها والنذر لها. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، معبودين يعني، من دون الله؟ قال أي عيسى، وهذا أمام الأشهاد، سبحانك تنزيها لك، يعني أنزهك يا رب أن يكون لك شريك أنا وأمي أو أي أحد من الخلق، سبحانك تنزيها لك أن يكون هناك إله معك، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي، ما ينبغي لي، هذا لا يمكن أن يكون يعني في واقع الأمر وفي حقيقته، فهو رسول معصوم أن يتكلم على الله وأن يكذب على الله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أن أقول قولا ليس يعني لا يحق لي أن أقوله، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلت هذا الكلام فقد علمته يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإنك تعلم الذي في نفسي ولا أعلم أنا الذي في نفسك، فأنت الإله الرب الخالق الذي يعلم الغيب كله، وأنا عبد مربوب مخلوق لا يعرف الغيب ولا يعرف ما في نفس الرب تبارك وتعالى، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت أي وحدك علام الغيوب، كل ما غاب أنت تعلمه سبحانه وتعالى، يعني أنا بريء من هذا القول لم أقله، وإن كنت قلته فأنت قد علمته، فأنا لا أستطيع أن أخفي عنك شيء، فإن ما في نفسي أنت تعلمه، وأنا لا أعلم يعني الذي في نفسك، أنا غيرك، أنا عبدك المخلوق المربوب. ثم يخبر عيسى بالذي قاله لله تبارك وتعالى، وقرر بعد ذلك ما قاله، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم يوم كنت رسولا في وسطهم إلا ما أمرتني به. هذا شأن الرسل جميعا، عبد ملتزم يبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه، لا يزيد ولا ينقص، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثم ذكر خلاصة ما أمره الله به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو الدين الذي أرسلت به، أن يعبدوا الله، أن يا قوم دعوتهم إلى عبادتك، أن يعبدوا الله، الله الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى الذي لا يشرك مع فيه غيره، لا عيسى ولا روح القدس ولا أحد يطلق عليه الله، الله إله واحد ليس له جزء وليس له والد ولا ولد سبحانه وتعالى، بل الله هو الإله الحق الواحد سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. أن يعبدوا الله ربي، بدأ بنفسه أنه ربي خالقي وإلهي ومولاي، فالرب هو الإله السيد المالك، وربكم هو كذلك خالقكم وسيدكم ومولاكم، لا إله لكم غيره ولا رب لكم سواه. ثم قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، أنا كنت شهيدا عليهم يعني ما دمت فيهم، أشهد على ما رأيته وعلى ما حضرته، ما دمت فيهم أي وقت حياتي فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني، وفاته هنا اللي هي النوم، إنامته ورفعه إلى السماء، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك منيمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فلما توفيتني يعني أخذتني وافيا ورفعتني من هذه الأرض إليك في السماء، كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت سبحانك الرقيب عليهم المراقب لهم، وأنت على كل شيء شهيد، أنت يا ربي على كل شيء شهيد، حاضر مشاهد، فالله تبارك وتعالى لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو شهيد على كل شيء، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، حاضر لا يغيب عنه في كل لحظة ووقت وزمن وكل مكان، الله تبارك وتعالى حاضر. هذا الرب جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة من الكفر والشرك، هنا عيسى يتبرأ ويبرأ إلى الله تبارك وتعالى ولا يتدخل يعني في حساب القوم، وذلك أن حساب الجميع الله تبارك وتعالى وليس حسابهم إلى عيسى وغيره، ولا يقترح شيئا بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا ليس دفاعا عنهم، هذا ليس من عيسى دفاعا عنهم فيقول أنا أدافع عنهم، لا، بل إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني عذاب هؤلاء إليك وأنت المتصرف فيهم فهم عبادك، وأنا لا أحاجي ولا أدافع عن مبطل، وإنما هذا الأمر إليك. ولا يتدخل عيسى عليه السلام لا بوجوب تعذيبهم ولا برفع العذاب عنهم، بل يجعل أمر حسابهم إلى الله تبارك وتعالى بغير اقتراح منه، ما يقترح في هذا شيء، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إن حصلت مغفرة كذلك لهم فهذا الأمر إليك، لا، ليس لي في هذا الأمر شيء، وإنما أمر حساب العالمين إليك يا رب، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل الغفور الرحيم، لأنه لا يريد أن يرفع يعني العذاب عن مشرك، ولا يجوز أن يدعو لمشرك وذلك في هذا الوقت، وإنما قال فإنك أنت العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، فلا يغلبك أحد سبحانه وتعالى، الغلبة كلها عليك، أنت القهار الذي قهر العالمين، وأنت العزيز الذي الغالب، العزيز معنى الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. وهذه الآيات من عيسى يعني من آيات كماله وإحسانه وتفويضه أمر يعني الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى وأمر الحساب إليه وعدم تدخله في يعني في هذا الشأن، وذلك أن هذا الأمر لله تبارك وتعالى، فليس لأحد شركة مع الله تبارك وتعالى في حساب أحد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكر المغفرة هنا، وإن كان يعلم بأن كل كافر يموت على الشرك ويموت على الكفر فهو ليس من أهل المغفرة، لكنه كذلك يدع الأمر كله لله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف يعني في عباده بقدرته وحكمته وعزته سبحانه وتعالى، ولا يضع أمرا إلا في نصابه جل وعلا. يخبر سبحانه وتعالى فيقول: قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. قال الله، قال هنا فعل ماضي، وهذا سيقوله الرب تبارك وتعالى في هذا الوقت، وإنما عبر عنه بالماضي. إن الله اصطفاك، قول الملائكة لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك والسجودي واركعي مع الراكعين. فكانت نعمة الله تبارك وتعالى على مريم البتول نعمة عظيمة، تشريفها وتقديسها وحفظها وصونها، ثم بعد ذلك بأن جعلها الله تبارك وتعالى تحمل هذا القديس النبي الرسول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، هذا من أول من إنعام الله عليه، أيدتك قويتك، التأييد هو التقوية، بروح القدس جبريل، فهو روح القدس الروح المقدسة التي ينزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء، كما قال تبارك وتعالى في محمد صلوات الله وسلامه عليه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله القرآن روح القدس جبريل يعني الروح المقدسة، وينسب إلى الله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أرسلنا إليها إلى مريم روحنا جبريل فتمثل لها أي جبريل بشرا سويا بشرا تام الخلق، فهذا روح الله تبارك وتعالى، ونسبه الله تبارك وتعالى إليه لأنه عبده الذي يرسله بالوحي الذي هو روح يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب. إذ أيدتك بروح القدس الروح المقدسة جبريل تكلم الناس في المهد، هذا مما إله الله تبارك وتعالى به، ومما يعني أنعم الله عز وجل عليه أن يكلم الناس في المهد. المهد هو الفراش الذي يمهد للصبي الصغير، فإن عيسى قد تكلم مع يعني الناس وهو بعد الولادة مباشرة، لما أتت به مريم عليه السلام قومها قال جل وعلا فأتت به قومها تحمله، لسه أول ما رأوها بعد ولادته قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال جل وعلا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال أي عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهنا يعني عبر بالمستقبل، عبر بصيغة الماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، قال آتاني الكتاب ولم يؤتيه بعد وجعلني نبيا ولم يصبح نبيا بعد، لكن هذا أمر متحقق الوقوع، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يشب بعد حتى يبر والدته لكن هذا سيكون، ولم يجعلني جبارا شقيا، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذا كلامه في المهد، تكلم الناس في المهد وكهلا. الكهل في لغة العرب هو من فارق الشباب ودخل في المرحلة التي بعد الشباب اللي هي الكهولة، وتبدأ من 33. والإعجاز في أنه يكلم الناس في المهد وكهلا أن هذه معجزة، وكلامه في المهد تأكيد على يعني على أنه سيبلغ هذا السن ويكلم الناس. وقال بعض أهل العلم إن يعني هذا إثبات هي معجزة كذلك كلامه في الكهولة، وذلك أنه ينزل في آخر الزمان ويدعو إلى الله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة ويضع الجزية، أي أنه نازل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه كلها من شرائع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طبعا الحال أن عيسى في وقته لما نزل بشريعة المسامحة وألا يقاوم الشر، لأن الفئة التي كانت معه في ذلك الوقت من أهل الإيمان كانت فئة قليلة لا تستطيع أن تقاوم الشر الذي كان موجودا، سواء كان في بني إسرائيل فهم كانوا أشر الأشرار وقاوموه أشد المقاومة، ثم من بعد بني إسرائيل ممن كانوا يحكمون أرض فلسطين وهم الرومان، أمة وثنية وكانت أمة كبيرة عظيمة ممتدة السلطان، ف فما قاوم يعني الشر في وقته. أما إذا نزل عيسى بن مريم فينزل في أمة محمد، أمة ممتدة السلطان قوية تلتف حوله ويحطم بها الباطل فيكسر الصليب، لا مجرد أن يعترض عليه وأن يبين نكارته وشركه، بل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة، صلاة المسلمين. ولم يكن في وقت عيسى أذان بالصلاة، بل كان هو في وقته كله في دعوته مستخفيا بدينه. ثم كذلك يضع الجزية فلا يقبلها، لا يقبل الجزية، وإنما لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فالله تبارك وتعالى يبين نعمته عليه ويقول له تكلم الناس في المهد وكهلا كذلك، وهذه الكهولة ممكن أن تكون في وقت بدء نبوته، ثم يعني في آخر الزمان عندما ينزل حكما عدلا مقسطا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن علمه الكتاب اللي هي التوراة، والحكمة وهو العلم التام الذي يضع به الأمور في نصابه، والتوراة والإنجيل. فالكتاب هنا يكون جنس الكتب، ويكون التوراة والإنجيل إنما هي يعني من باب ذكر الخاص بعد العام. والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، أي أنه بتعليم الله وإذنه له وسماحه له في أن يفعل هذا كان يخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يخلق هنا يصور، الخلق يأتي بمعنى التصوير والتقدير، فيصور من الطين على صورة الطير ثم ينفخ فيه فيطير طيرا حيا. فالفعل للخلق بإذن الله تبارك وتعالى، ونفخه في هذا الطين هو بإذن الله، ونقله من حالة يعني الطين والجماد إلى حالة الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها، أي في هذه الطيور، فتكون طيرا بإذني، تكون تحول تصير طير حقيقي بإذني، بإذن الله تبارك وتعالى، وليس بقوته هو الذاتية من نفسه كأنه إله خالق مع الله تبارك وتعالى، لا، بل هو عبد مربوب، الله تبارك وتعالى قد أقدره على هذه، وضع فيه هذه القدرة، وضع له هذا الأمر ليكون. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، الإبراء الشفاء التام. الأكمه هو الذي يولد أعمى، وهذا الذي يولد أعمى ويكون فاقد البصر من الأساس ولم يدخل عليه العمى بعد مدة، فهذا يتعذر على البشر، بل يستحيل، وإلى اليوم يعني إعطاؤه البصر، لأن أعصاب البصرية والعين نفسها غير موجودة، مولود وقد هذه يعني عين ميتة، وليست كانت عين حية ثم طرأ عليها يعني مرض أو عوار فحجبها عن الرؤية، لا، بل هذا مولود على هذا النحو. فهذا الذي على هذا النحو والذي يعجز البشر على أن يعني يجعلوه مبصرا كان يبرئه ويجعله بريء، فإذا شهدوا هذه الشرع على هذا النحو، ثم إذا علموا بعد ذلك أنه إن عثر لهم على إثم وتبين لهم كذب فإن هذه الشهادة سترد، ويقوم غيرهم ليشهد يعني على شهادتهم بالباطل ورد شهادتهم، فالله تبارك وتعالى طبعا هذا حي كل واحد إذا أتى للشهادة فسيأتيها وهو يعني خائف من يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى إن كان في قلبه يعني مخافة للرب، ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، يخافوا أن ترد أيمانهم عند التي حلفوها هذه بعد أيمانهم بشهادة الآخرين. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، دعوة للجميع بمخافة الرب تبارك وتعالى. اتقوا الله، التقوى حماية وقاية، يعني اجعل وقاية بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى، اتقوه خافوه سبحانه وتعالى، وذلك أنه شديد العقاب. وأن عقابه ليس كأي عقاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا الرب الذي يعاقب بالعقاب الشديد خاف، خافوا الله تبارك وتعالى، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى، واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، واسمعوا، اسمعوا كلامه، سمع من يسمع، وسمع من يسمع هذا هو الذي يطيع ويستجيب، أما سمع من لا يسمع كأنه لم يسمع فهذا ما ينفع. فاسمعوا هنا ليس مجرد أن تسمع يعني الأمر بأذنك ثم لا تطبق ولا تفعل، هذا ليس سمع، لأن هذا يعني كمن لم يسمع هو كمن لم يسمع سواء، وإنما اسمعوا سمع من يسمع فيستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اعلموها، هذا تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى بأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني من فسق وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومعنى الفسق هو أن يعرف الأمر ويميل ويفسق، فسق بمعنى خرج عن أمر الله تبارك وتعالى. إذا خرج عن أمر الله تبارك وتعالى ويعلم هذا، الله ما يهدي، لا يوفقه الله تبارك وتعالى ولا يهدي ولا عقوبة، يعني أنه يجعله يسير فيما فسق فيه، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فالله لا يهدي القوم الفاسقين تهديد وعيد من الرب تبارك وتعالى بأن هذا أمر يعني عظيم، فاتقوه يعني يا عباد الله. هذا الحكم هو الحكم والتشريع الأخير في هذه السورة، سورة المائدة، التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهذه السورة المدنية امتلأت بهذه العقود التي هي من عقود الرب تبارك وتعالى الذي عاقد بها عباده، والعقود التي يتعاقد بها العباد بين بعضهم بعض. فكانت الوصية هنا وحفظها الأمر بأن الإنسان يوصي قبل موته، وأن يستشهد على هذه الوصية في أرض الإسلام المسلمين، وفي أرض الكفر ممكن أن يوصي غير المسلمين، وأن تكون على هذا النحو من البيان والتفصيل، وأن كل أحد يجب أن يقوم لله تبارك وتعالى، فإن شهد يشهد بالحق، إن أدلى يدلي بالحق. هذه أحكام عظيمة من الرب تبارك وتعالى، وختمت بهذا الختام والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآيات الأخيرة، آيات أخيرة في هذه السورة، الله تبارك وتعالى يذكر فيها بيوم القيامة وما يكون فيه، ويذكر بأن الجميع سيوقفون بين يديه سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب الجميع على أعمالهم، وأن ثمة شاهد ومشهود. ومن أعظم من يستشهد يعني في هذا اليوم عيسى بن مريم عليه السلام، ويبكت أتباعه الذين اتبعوه وقالوا فيه قول الكفر وخرجوا عن الدين والشرعة والمنهاج والحق والمعتقد الذي تركهم عليه، فبدلوه وغيروه. ولعل في ذكر عيسى بن مريم على وجه الخصوص، وذلك أن هذا أكبر بشر كذب عليه، وأكثر يعني الأمم عددا ممن خرج عن الاعتقاد الحق في الرب وافترى على الرسل هم هؤلاء النصارى. فلذلك الله تبارك وتعالى يأتي بمشهد هنا تفصيلي في هذه السورة، عن الخطاب الإلهي لعيسى بن مريم أمام الجميع وكيف يستشهده ويظهر كذب من كذب على هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل، يعني اذكروا هذا اليوم، يوم يجمع الله الرسل، أو اتقوا هذا اليوم، يوم يجمع يا عباد الله، كأن الله ينادي العباد جميعا ويذكرهم كل الناس هذا اليوم العظيم، يوم يجمع الله الرسل في هذا اليوم يوم القيامة. فيقول ماذا أجبتم؟ يقول الله تبارك وتعالى الرسل: ماذا أجبتم؟ يعني بأي شيء أجابكم الأقوام؟ أنا أرسلتكم، الله تبارك وتعالى أرسل كل الرسول إلى قومه، فبماذا أجبتم؟ السؤال هنا من الله تبارك وتعالى ليس سؤال للاستفهام، فالله يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يعني أجابت به كل أمة رسوله، يعلم هذا سبحانه وتعالى، ولكن سؤال ليكون أمام الجميع: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن الرب جل وعلا عليهم على الجميع بعلم وما كنا غائبين، ما كان الله تبارك وتعالى غائبا عن خلقه سبحانه وتعالى، بل كان مع كل رسول في رسالته، وكان سبحانه وتعالى حاضرا ناظرا سامعا لكل قول صدر يعني إيمانا بهذا الرسول أو كفرا به. فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالت الرسل: لا علم لنا بالذي أجبنا، فإن ماذا أجابهم، إن الذي سمعه الرسل من حضروهم سمعوا جانب، ولم يكونوا يعلمون حقيقة قول القائل من أمته إنهم آمنوا بالرسول، هل كان مؤمنا حقا أم كان مؤمنا ويخفي يعني هذا الأمر، وبماذا رد كل أحد، وبماذا عمل في, في, في, في, في سره، لم يكونوا على علم بهذا. إنما الذي على علم بكل ما قد قيل للرسل وبحقيقة ما قيل لهؤلاء الرسل هو الله تبارك وتعالى، ولذلك تبرأ يعني الرسل هنا يتبرؤون من العلم بحقيقة الذي كان، وأن هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: لا علم لنا، لا علم لنا يعني بحقيقة الأقوام وبحقيقة الناس الذين يعني أرسلتنا يا رب إليهم، لقد بلغنا ما أمرنا به، لكن بماذا أجابنا الناس على الحقيقة، وهل هؤلاء كانوا مؤمنين على الحقيقة أم لم يكونوا مؤمنين؟ إنما علم هذا علم ما كان على ما كان إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. قالوا: لا علم لنا، تبرأوا من أن يكون لهم علم يعني حقيقي بحقيقة من أرسلوا إليهم، فإن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إنك أي أنت الرب سبحانه وتعالى، إنك خطاب للرب، أنت يعني رب، هنا تأكيد لأن يعني اختصاص الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، علام الغيوب، علام صيغة مبالغة من العلم، الغيوب. الغيوب كل ما غاب عن البشر والله وعن الخلق، هذا الغيب الذي هو الغيب الإضافي، والغيب المطلق كله إلى الله تبارك وتعالى. الله لا غيب عنده، بل كل شيء عنده شهادة. سواء كان غيب إضافي يعني بعض البشر يعلمونه وبعض الخلق يعلمونه وبعض الخلق لا يعلمونه، فالملائكة تعلم من العلوم ما لا يعلمه غيرهم، وبعض البشر يعلمون ما لا يعلمه غيرهم، وهذا عنده بعض هذا الأمور شهادة، وهذا عنده هذه الأمور هذه غيب، وهذا من الأمور الواقعة يعني في هذه الدنيا. فمن كان في هذا الجانب يعرف ما عنده، ولما كان في الجانب الآخر لا يعرف ما عند هذا، وعلى هذا النحو. فهذه الغيوب التي هي بالنسبة بإضافة إلى بعض الخلق دون بعض، الله عليم بها سبحانه وتعالى. ثم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يعلمه، فالمستقبل كله ما يكون بعد اللحظة لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة، هذه اختص بها الله، هذه الأمور التي اختص بها الله تبارك وتعالى، ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقالوا يا رب إنك أنت علام الغيوب، فهذا غيب، هذه أمور كانت غائبة، كثير من هذه الأمور غائبة عنا، لا لم نكن ندريها، فما الذي كيف أجبنا؟ وهؤلاء الذين أجابونا هل كانوا صادقين في إيمانهم؟ كان بعضهم كاذبا في هذه الدعوة، ماذا كان بعد ذلك من بعد موتنا؟ بماذا قامت الأقوام؟ هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. شاهدون أن الرسل في هذا اليوم يتبرؤون من أن يكونوا يعلموا يعني حقيقة ما كان عليه يعني أقوامهم وبماذا أجبتهم به، ويردون علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فيقولون لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، إنك يا ربي أنت يعني علام الغيوب. هذا نداء من الله وخطاب من الله للرسل جميعا إلى قومهم. ثم يأتي بعد ذلك يعني استحضار الله، استشهاد الله تبارك وتعالى، إحضار الله تبارك وتعالى لعيسى أمام قومه وتقريره في هذا الأمر، وإشهاده على قومه. وهذا سنكون معه في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.